مش معنى ان انت صاحبي معنى كده ان انا ما انصحكش، ولو نصحتك ما بحبكش وبقفلك على الوحده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحابي جليل صاحبه ابو ذر، بيقول له كلام جاب، بيقول له: يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي. بص الكلمه، اني احب لك ما احب لنفسي، ومع ذلك قال له الكلام في اوله اني اراك ضعيفا. طب ما هيزعل؟ لا مش هيزعل. ليه؟ لانه بيحبه ويحب له ما يحب لنفسه. ولكن يقول له ايه؟ فلا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. مش معنى ان انت صاحبي معنى كده ان انا اطبل لك واقول لك ادخل في اللي انت ما بتفهمش فيه او اللي ما تقدرش عليه. دي مش صحوبية، دي مش صداقة، دي مش اخوة، ده نفاق. ومش معنى ان انا نصحتك وانتقدتك ابقى بكرهك او غيران منك. فما تدخلوش الشيطان، ما تدخلوش الشيطان، ودائما احسن الظن في اخوك المسلم.